بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. وكنا في الدرس السابق قد أخذنا أربع مسائل تتعلق برؤية الله عز وجل، وأبدأ هذا الدرس بالمسألة الخامسة. المسألة الخامسة: جاء في حديث التجلي إتيان الله تعالى بصورة بعد صورة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، إلى أن قال: ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. فهذا الحديث فيه تحول الله من صورة إلى صورة، وهذا التحول في الصورة لأهل السنة فيه قولان: الأول أنه تحول في عين الرائين، لا أن الله سبحانه يتحول من صورة إلى صورة، وبذا قال أبو عاصم النبيل والدارمي، وقال به من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب الإيمان من صحيح مسلم. فقال أبو عاصم النبيل: ذلك تغير يقع في عيون الرائين كنحو ما يخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به فيتوهم الشيء على الحقيقة. وقال الدارمي: ولكنه يري نفسه في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا، ليمتحن بذلك إيمانهم، من غير إلى أن قال: من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك أو يمثل ذلك في أعينهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل المعنى أنه يتغير، أو أنه يتغير نظر الناس، بمعنى يخيل إليهم على أنه بصورة غير صورته؟ الظاهر أن المراد الثاني، وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ، لكن لأن الله تعالى لا يتغير فيحمل على هذا. هذا القول الأول لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأن التغير في الصورة تغير في أعين الرائين، لا أن الله سبحانه وتعالى يتغير من صورة إلى صورة. القول الثاني أنه سبحانه يتحول من صورة إلى صورة، وليس ذلك في عين الرائين، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام. وقد ذكر رحمه الله كلام أبي عاصم النبيل وكلام الدارمي، وناقش كلام الدارمي من وجوه أحسب أن من وقف عليها صعب عليه الإجابة عنها، وسلم لما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن تلك الوجوه أن القول بكون التحول في أعين الرائين يخالف ظاهر الأحاديث، وهذا ما صرح به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تحول، لا أن التحول كان في أعين الرائين. فظاهر الحديث أن التحول كان من الله سبحانه وتعالى، وقاعدتنا الأخذ بظاهر الحديث ما لم يدل دليل صريح صحيح على حمل الحديث على خلاف ظاهره. فالحديث يدل على أن الله عز وجل يتحول في صورته، فمن صرف الحديث عن ظاهره فهو ملزم بأن يأتي بدليل صحيح وصريح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، يقول شيخ الإسلام أن في حديث ابن مسعود وأبي هريرة من طريق العلاء أنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، وفي لفظ أشباه ما كانوا يعبدون، ثم قال يبقى محمد وأمته فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لكم لا تنطلقون، كما انطلق الناس فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد، فقد أخبر، يقول شيخ الإسلام، فقد أخبر أن الله تعالى هو الذي تمثل ولم يقل مثل لهم. وهذا أيضا ظاهر في أن التحول يكون من الله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة وفق ما وقفت عليه في التحول من صورة إلى صورة على قولين: الأول أنه تحول في أعين الرائين، الثاني أنه تحول يتحول الله عز وجل من صورة إلى صورة، وهذا هو الذي يوافق ظاهر الأحاديث، ومن ذهب إلى خلاف ظاهر الحديث فهو مطالب بالدليل. المسألة السادسة: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن المؤمنين يتنعمون برؤية الله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة: وأكثر مثبت الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربهم، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق شيخ الإسلام الحديث بلفظه: والشاهد منه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهذا يفيد التنعم بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. يقول شيخ الإسلام: وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم، وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق، كما روي عن الحسن البصري أنه قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه، وكلامهم في ذلك كثير. انتهى كلامه. وقد أنكر الأشاعرة تنعم المؤمن برؤية الله سبحانه وتعالى نفسها، والنصوص السابقة ترد عليهم. فأعظم نعيم الجنة النظر إلى وجهه سبحانه وسماع كلامه، وأعظم عذاب المعذبين الحرمان من ذلك. المسألة السابعة: ذهب جمع من أهل العلم إلى كون الناظرين إلى الله في الجنة قسمين، فمنهم من ينظر إليه في كل يوم مرتين بكرة وعشية، ومنهم من يراه مرة في كل يوم جمعة. وممن قرر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري، ومن ذلك قوله: أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في وجهه عز وجل مرتين بكرة وعشية، وعموم أهل الجنة يرونه في كل جمعة في يوم المزيد. قال: ويدل على هذا ما روى ثوير قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن رجب: خرجه الإمام أحمد والترمذي وهذا لفظه، وخرجه أيضا موقوفا على ابن عمر وثوير فيه ضعف. قال: وقد روي هذا المعنى من حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعا أيضا وفي إسناده ضعف. قال: وقاله غير واحد من السلف، منهم عبد الله ابن بريدة وغيره. وقال رحمه الله في موضع آخر: ولهذا المعنى والله أعلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية في حديث جرير بن عبد الله البجلي، أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن هذين الوقتين وقت رؤية خواص أهل الجنة ربهم، فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتها وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما، رجي له أن يكون ممن ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما. إذن يقرر ابن رجب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، أعقب ذلك بقوله: فمن استطاع منكم أن يحافظ على صلاة قبل طلوع، فإن استطعتم أن تحافظوا ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يقول: حث النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الصلاتين بخصوصهما لأن الرؤية تكون في وقت هاتين الصلاتين في الجنة. إذن جمع من أهل العلم يرى أن الرائين إلى ربهم سبحانه وتعالى في الجنة على قسمين، فمنهم من ينظر إلى الله عز وجل في كل يوم مرتين بكرة وعشية، ومنهم من ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في يوم المزيد. المسألة الثامنة في حكم منكر الرؤية، قال شيخ الإسلام والذي عليه جمهور السلف: أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. إذن يقرر شيخ الإسلام أن من جحد الرؤية فإنه يعرف بالأدلة الدالة عليها، فإن أصر بعد بلوغ العلم فإنه يكفر. هذا قول جمهور السلف. وبعد هذا أعلق على كلام الطحاوي رحمه الله تعالى المتعلق بالرؤية. الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة. انتهى كلامه. وهذا بدلالة القرآن والأحاديث المتواترة والإجماع، وقد سبق بيان ذلك. قال رحمه الله بغير إحاطة، أي يرونه ولا يحيطون به سبحانه. وسبق بيان هذا، ودليله قوله تعالى لا تدركه الأبصار. قال رحمه الله تعالى ولا كيفية، يريد أنهم يرون الله دون أن يدركوا كيفيته، يريد أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى ولكن لا يدركون كيفيته، وليس يريد أن الله تعالى لا كيفية له، فلله تعالى كيفية لا نعلمها. وأيضا لا يريد كون نظرهم إلى الله عز وجل لا كيفية له، إذ نظرهم إلى الله له كيفية ولا نعلمها أيضا. إذن المصنف يريد أن يقرر بقوله ولا كيفية أن المؤمنين يرون الله ولا يدركون كيفيته، لا أن الله لا كيفية له ولا أن رؤيتهم لا كيفية لها، فالله له كيفية ورؤيتهم لربهم في الجنة لها كيفية، ولكنهم يرونه ولا يدركون كيفيته. فإن قيل ألا يلزم من النظر إلى الله إدراك شيء من الكيفية؟ فالجواب أن أهل السنة مختلفون في ذلك، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال الذين اتفقوا من أهل السنة وغيرهم على أن العباد لم يعرفوا كنهه في الدنيا تنازعوا في إمكان ذلك وفي حصول ذلك عند رؤيته في الأخرى، وهذا يبين أن معرفة حقيقته وكنهه بالحس أولى منها بالعقل إلى آخر الكلام. وقال في موضع آخر وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن السلف والأئمة نفوا علمنا الآن بكيفيته كقول مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، لم ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هو، وتكلمنا على إمكان العلم بها عند رؤيته في الآخرة أو غير ذلك. فكلام شيخ الإسلام هذا يفيد أمور: الأول أن لصفات الله عز وجل كيفية، الثاني أن كلام العلماء في عدم العلم بكيفية صفات الله تعالى يريدون به عدم العلم بها في الدنيا. قال شيخ الإسلام وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن السلف والأئمة نفوا علمنا الآن بكيفيته، فالسلف يريدون بنفي العلم بالكيفية نفي العلم بالكيفية في الدنيا. الثالث أن أهل السنة اختلفوا في إمكان معرفة كنه صفاته عند رؤيته في الآخرة. الرابع أكتفي بالأمور الثلاثة. وتتميما للفائدة أقول نقل ابن كثير عند تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار عن بعض أهل العلم عدم التلازم بين الرؤية ومعرفة الكيفية، حيث قال وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. انتهى كلام. وهؤلاء الذين نقل عنهم ابن كثير عدم التلازم سنيون فيما يظهر، ومما يبين ذلك كونهم يثبتون الرؤية والكيفية ولكنهم ينفون العلم بها. وهذا وهو إثبات الرؤية واعتقاد كيفية له سبحانه وتعالى مما يعتقده أهل السنة والجماعة، على أن تمثيلهم بعدم التلازم بين الرؤية وإدراك الكيفية مسلم في حال كون المراد أن الرائي للقمر لا يحيط بكيفيته، وغير مسلم إن كان المراد كون الرائي لا يدرك شيئا من كيفيته البتة، وذلك أن رائي القمر علم كونه دائريا في اكتماله، وهذا نوع إدراك للكيفية. وفي ختام الكلام عن قوله ولا كيفية أقول، لا يريد المصنف أن الله ليس له كيفية ولا أن رؤيتهم لربهم ليس لها كيفية، بل يريد كونهم يرونه ولا يعلمون بكيفيته حين يرونه. وفي هذه المسألة نزاع بين السلف، فمنهم من قال بإمكان العلم بالكيفية عند الرؤية، ومنهم من قال بعدم الإمكان، والله تعالى أعلم بالصواب. المصنف رحمه الله تعالى كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يريد كون القرآن قد دل على رؤية الله تعالى في الجنة كما في الآية التي ساقها وسبق الحديث حولها. قال رحمه الله: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. الضمير في تفسيره في قوله وتفسيره عائد على ما نطق به كتاب ربنا، وحينئذ فالمصنف يبين أنه يعتقد تفسير آيات الصفات على ما أراده الله تعالى وعلمه. وما أراده الله تعالى من آيات الصفات هو ما يدل عليه الظاهر منها، وهو إثبات كون المؤمنين يرون ربهم. فهذا يشبه قول الشافعي رحمه الله تعالى في تقرير القاعدة السلفية في التعامل مع نصوص الصفات: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، هذا يقال فيه ما قيل في الجملة التي قبله. فالمصنف يبين أن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن به على ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أراده الرسول هو ما يفيده ظاهر نصوص الرؤية، وهو إثبات كون المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة. قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قوله: لا ندخل في ذلك، المشار إليه ما جاء عن الله ورسوله في نصوص الرؤية، فلا ندخل في تفسير ذلك الصادر عن الله ورسوله حال كوننا متأولين أي محرفين له بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا أي ولا حال كوننا نتوهم في النصوص ما تمليه علينا أهواؤنا. وهو في هذا رحمه الله يحذر من تحريف نصوص الرؤية الذي وقع فيه المخالفون، فنفى بعضهم دلالتها على الرؤية أصلا، وبعضهم أثبت دلالتها على الرؤية ونفى دلالتها على كون الرؤية في جهة، ومن المناسب هنا بيان كون التأويل يطلق على ثلاثة معان، بينها شيخ الإسلام في مواضع من كتابه من كتبه وبينها غيره. وهنا أنقل كلام العثيمين رحمه الله تعالى وأعلق عليه تعليقا موجزا. قال رحمه الله في بيان المعاني التي يطلق عليها لفظ التأويل، قال: الأول التفسير، كما في قوله تعالى: حكاية عن صاحبي يوسف في السجن نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي وعلمه التفسير. إذن هذا المعنى الأول للتفسير للتأويل، وهو إطلاق التأويل وإرادة التفسير، كما في قوله سبحانه وتعالى: نبئنا بتأويله، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النوع الثاني، المعنى الثاني، مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. إذن التأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الكلام، وحينها إذا كان الكلام خبرا فتأويله وقوعه، وإذا كان الكلام طلبا فتأويله امتثاله. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فيوسف لما تحقق ما رأى، تحققت رؤيته ووقعت، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل. فتأويل الرؤيا وقوعها. إذن التأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الكلام، فإن كان الكلام خبرا فتأويله وقوعه، فتأويل الساعة وقوعها، وتأويل الرؤيا وقوعها. وإن كان الكلام طلب فتأويله امتثاله، يقول الشيخ ابن عثيمين: ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه سبحانه وتعالى بأن يستغفر وأن يسبح عند حدوث النصر والفتح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به. فتأويل الطلب امتثاله، وتأويل الخبر وقوعه. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إذا دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل، وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. إذن التأويل بالمعنى الثالث هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضي. فإن كان هناك دليل يدل على أن المراد من اللفظ ليس هو ظاهر اللفظ فحينها يكون هذا التأويل صحيحا. وأما إن لم يكن هناك دليل يدل على أن الظاهر من اللفظ ليس مرادا فحينها صرف اللفظ عن ظاهره ليس صوابا، وحينها يكون تأويلا باطلا. والآن الشيخ رحمه الله سيمثل، قال مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجله. إذن قوله تعالى أتى أمر الله ظاهره أنه قد وقع، وهذا الظاهر غير مراد بدليل قوله تعالى فلا تستعجلوه. فقوله فلا تستعجلوه دل على أن أمر الله سبحانه وتعالى لم يقع بعد، وإنما عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل لبيان تحتم وقوعه. إذن هنا صرف لللفظ عن ظاهره لدليل صحيح. قال الشيخ ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. إذن قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يفيد بظاهره أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهذا ما فهمه بعض أهل العلم فكان يستعيذ بعد القراءة، ولكن هذا الظاهر غير مراد بدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة لا بعد القراءة. إذن صرفنا اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح، فهذا تأويل صحيح. قال الشيخ وإن لم يدل عليه أي على التأويل دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا، مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد، فتأويله إلى معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح. فالرحمن على العرش استوى ظاهره أن الله عز وجل ارتفع وعلى على العرش، فمن قال استوى بمعنى استولى فهذا صرف اللفظ عن ظاهره لدليل غير صحيح، وحينها هذا تأويل مذموم. صنف رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. يبين المصنف في هذا أن السلامة في الدين إنما تكون بالتسليم لما دلت عليه النصوص ورد ما اشتبه منها إلى عالمها، وهذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر ثلاث مرات، فما عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قوله ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا الكلام تأكيد للذي قبله. قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. من رام أي من رغب في علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم لنصوص فهمه فصار يعارضها بالرأي وغيره، حجبه مرامه أي مطلبه في تعلم ما لم يشرع البحث فيه عن صافي التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وهذا حال كل من لم يسلم للنصوص، فإنه لا يوفق للتوحيد الصافي ويكون منحرفا عن التوحيد بقدر انحرافه عن الأخذ بالنصوص، فيتذبذب أي يضطرب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب إلى آخر مقام. فلا يكون هذا الذي لم يسلم للنصوص وينقاد لها بما عليه أهل الإيمان التام ولا بما عليه الكفار، بل فيه شعب من الكفر وشعب من الإيمان، معه إيمان بحسب ما معه من انقياد وتسليم، ومعه من شعب الكفر بحسب ما معه من بعد عما جاء به الشرع الحكيم. وهذا حال الكثير من المتكلمين، ومنهم من صرح بذلك، ومن أولئك الرازي حيث قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يبين المصنف أن المشبهة والمؤولة لم يصح إيمانهم بالرؤية، والمشبهة هم المقصودون بقوله اعتبرها بوهم، فيتوهمون كونه سبحانه يرى على صفة معينة، والمؤولة هم المقصودون بقوله تأولها بفهم، فأدى بهم فهمهم بحملها على تأويل يخالف الظاهر. فكلامه هنا يشبه قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم قال: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. هنا يبين المصنف القاعدة في التعامل مع النصوص، وهي بترك تأويلها على خلاف ظاهرها والتسليم لها بالأخذ بما دل عليه ظاهرها. فتأويل الرؤية أي تفسيرها، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أي وتفسير كل وصف لله تعالى يكون بترك التأويل، أي بترك حمل النص على خلاف ظاهره لغير دليل يقتضي ذلك، ولزوم التسليم أي لظاهر النص. فالتأويل في هذا القدر من كلام المصنف استعمل بمعنى التفسير في قوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى، واستعمل بمعنى التحريف في قوله بترك التأويل. وقوله عليه دين المسلمين بين فيه أن المسلمين يؤمنون بما دلت عليه النصوص ولا يحرفونها. قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يريد بهذا أن المعطل والمشبه كلاهما غير منزه، فالمعطل نفى عن الله صفات الكمال، وما نفى إلا بعد أن شبه، فاعتقد أولا أن الإثبات يقتضي التشبيه بالموجودات فصار للتعطيل، فنفى عن الله صفات الكمال وشبهه بالمعدومات، فتعطيله بين تشبيهين: تشبيه بالموجود وتشبيه بالمعدوم، وهذا أبعد ما يكون عن التنزيه. والمشبه أثبت الصفات لكنه غلا في الإثبات فشبه الله بالمخلوقات، والتشبيه والتعطيل كلاهما كفر. قال شارح الطحاوية: وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. قوله: فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، هذا تعليل كون المعطل والمشبه غير منزهين منزهين، ذلك في كونهما مخالفين في إثبات الصفات مع قطع التشبيه. فالمعطل خالف ونفى، والمشبه خالف فأثبت وغلب، فكلاهما لم يثبت الصفات على الوجه اللائق الثابت الذي بينه المصنف في هذا القدر من كلامه، والله تعالى أعلم. السؤال الأول يقول: ما الرد على من يستدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي رؤية الله؟ هذا قد شرحناه في الدرس السابق، وبينا أن الإدراك أعم من الرؤية، ونفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص، بل بين بعض الأفاضل أن نفي الأعم يفيد إثبات الأخص، فنفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص بل يفيد إثباته، فالله عز وجل نفى الأعم وهو الإدراك، فهذا يفيد إثبات الأخص وهو الرؤية. ونفي الإدراك، فنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، ومثال هذا في مخلوقات الله، فالبحر يراه الإنسان ويقف أمامه ولا يحيط به رؤية، وهو مخلوق من مخلوقات الله، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى يراه الإنسان ولا يدركه سبحانه وتعالى ولا يحيط به رؤية، فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، بل كما قال بعض أهل العلم نفي الأعم وهو الإدراك يفيد إثبات الأخص، وهذا ذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو كون نفي الأعم يفيد إثبات الأخص في مواضع. السؤال الثاني: ما المقصود بقول العلماء إن رؤية الرب عز وجل نوعان، رؤية إكرام ولذة ورؤية حساب وتقرير، ولمن تكون كل رؤية؟ رؤية إكرام ولذة رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الجنة، فإنها رؤية يتنعمون بها، وقد ذكرنا في هذا الدرس أن أهل السنة والجماعة متفقون على التنعم بالنظر لوجهه سبحانه وتعالى، وأن الأشاعرة ينفون التنعم بالنظر وإن كانوا يثبتون النظر إلى الله لا في جهة، وأن النصوص المثبتة التنعم ترد عليهم. ورؤية حساب وتقرير، وشيخ الإسلام في رسالته لأهل البحرين بين أن الذين يثبتون رؤية الكفار والمنافقين يقولون هي رؤية تعريف وتعذيب، هي رؤية تعذيب لأن الكفار والمنافقين تزداد حسرتهم بعد أن يروا الله ثم يحجب عنه. يقول شيخ الإسلام: كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. فهذه الرؤية وهي رؤية التعريف والتعذيب هي الرؤية التي تكون للمنافقين على قول أهل العلم، ولأهل العلم ولبعضهم للمنافقين والكفار في عرصات يوم القيامة، فإنهم يزيد عذابهم بعد أن يروا الله ثم يحجبوا ثم يحجبوا عنهم. الثالث يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هذا ذكرناه في الدرس السابق، وأن من أهل العلم من يرى أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومنهم من يقول إنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ومنهم من يوفق بين القولين. فيقول: من نفى يريد أنه لم يره بعينيه، ومن أثبت يريد أنه رآه بقلبه، فالجميع متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، والجميع متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه. وذكرت قول القرطبي بأن الرؤية القلبية بمعنى أن الله عز وجل يخلق رؤية قلبية للنبي صلى الله عليه وسلم كالرؤية البصر. يقول: ما المقصود بشيوخ الطريق؟ شيوخ الطريق هذه العبارة ترد في كلام أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويريد بهم المشايخ الذين يعتمد الصوفية أقوالهم. وشيخ الإسلام يبين أن المشايخ المتقدمين كالفضيل بن عياض والجنيد وغيرهما على الطريقة السلفية في المعتقد، وإنما زاغ القوم فيما بعد فدخلوا في علم الكلام واعتقدوا ما فيه. ومنهم القشيري الذي رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة، فإنه من متأخري الصوفية الذين درسوا علم الكلام واعتقدوه. فمشايخ الطريق المتقدمون كالجنيد وكالفضيل بن عياض وغيرهما يبين شيخ الإسلام أنهم على الأصول السلفية في المعتقد. السؤال السادس: هل تطبق أصول الفقه في مسائل الاعتقاد؟ نعم تطبق، فصيغ العموم وصيغ الخصوص والإجماع وغير ذلك ينتفع منه في المسائل العقدية، وهذا بينه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول من علم الأصول. وعندما أقول أصول الفقه تطبق في مسائل الاعتقاد، لا أعني أن كل أبواب أصول الفقه تطبق في مسائل الاعتقاد، فثم أبواب لا علاقة لها في باب في المعتقد، ولكن ثم أبواب يستفاد منها في علم المعتقد كالإجماع مثلا. فالإجماع إذا أجمع الصحابة على تسمية الله عز وجل باسم فإننا نسميه به، وإذا أجمعوا على وصف الله عز وجل بوصف فإننا نصفه سبحانه وتعالى به، وإن لم يرد الاسم أو يرد الوصف في القرآن أو السنة، وهذا بينه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا صيغ العموم يستفاد منها فهم النصوص، وهذه النصوص قد تكون نصوص دلت على مسائل في المعتقد، وحينها نستفيد. مثل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، بينا أن كل من صيغ العموم، وأن كل في كل موضع بحسبه، وقد أخذنا هذا فيه تطرق لمسألة من مسائل الأصول، واستفدنا منها في الرد على شبهة من شبه الجهمية. فأصول الفقه فيه فن، فيه مسائل ندرسها ونستفيد منها في فهم النصوص المتعلقة بالمسائل العقدية. السؤال السابع يقول: ما الجواب على من يقول إن الإدراك بمعنى الرؤية لأنه عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، وفي رواية: على الله فإن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يريد السائل أن عائشة رضي الله عنها فسرت الإدراك بالرؤية، وحينئذ فقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، يفيد أن الأبصار لا تراه، فيقال عائشة قطعا تثبت أن الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة بلا شك ولا ريب، فهذا إجماع السلف. وحينها فإن عائشة وإن فسرت الإدراك بالرؤية، فإن المراد أنه لا يرى في الدنيا، وحينئذ نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أي في الدنيا. فهذا إن كان يريد، أي الذي يستدل بقول عائشة بأنها رضي الله عنها فسرت الإدراك بالرؤية وهو يذهب ويعتقد ما تقول عائشة، فعليه أيضا رضي الله عنها، فعليه أيضا أن يذهب إلى ما تقوله وتعتقده عائشة في أن الله عز وجل يرى في الآخرة. ولكن القوم يعتقدون ثم يستدلون ولا يعظمون السلف، ففي استدلالهم بهذا ما يخالف ما هم عليه، إذ هم لا يعظمون أقوال السلف ولكن يبحثون عن الأقوال التي توافق معتقدهم فيستدلون بها على ما اعتقدوه قبله. فالآن نقول لهذا الذي يقول إن عائشة رضي الله عنها تفسر الإدراك بالرؤية، نقول: طيب، أن تريد أن تأخذ بقول عائشة رضي الله عنها، خذ فانفي الرؤية في الدنيا مستدلا بهذه الآية، كما أن عائشة رضي الله عنها نفت الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، مستدلة بهذه الآية. وعليك أن تقول بما قالت به عائشة قطعا وغيرها من السلف بأن الله يرى في الآخرة، وهو لن يفعل هذا لأنه لا يريد أن يتبع السلف بهذا الاستدلال، وإنما هؤلاء يتبعون ما تشابه منه، ويتبعون الأقوال التي يتوهمون أنها تدل على مذهبهم، وإن كانت في الحقيقة حجة عليهم لا حجة لهم. هذا أولا، وهو أن عائشة استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية في الدنيا، فهي قطعا تثبت الرؤية في الآخرة. ثم نقول: عائشة خالفها غيرها، إن ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها وأنها تفسر الإدراك بالرؤية، فإن عائشة قد خالفها غيرها رضي الله عنها، إذا ثبت عنها هذا فقد خالفها عدد من السلف كما بين ابن القيم رحمه الله. وحينها إذا وجد الخلاف بين أهل العلم في تفسير آية فيصار إلى ما دل عليه الدليل.